أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماء رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. بسم الله الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.

وإن يكذبوك فقد كذبت رسل وآمنوا بما نزل على محمد كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا

مثل الجنة التي وعد ومزاجه من تسليم.